باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به والنسائي وابن حبان وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه. ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم. ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الثالث من أبواب الطهارة. فالمؤلف رحمه الله لما عقد الكتاب كتاب الطهارة فأورد فيه أبوابا، منها باب المياه وذكر ما يتصل بها، ثم باب الآنية وما يتصل بذلك، والآن عقد بابا في هذا الكتاب عن السواك. والسواك يطلق ويراد به أمرين: العود الذي يستاك به أو ما يقوم مقامه، وفعل الاستياك نفسه وهو القيام بتنظيف الفم والأسنان. وهذه سنة من أعظم السنن ومن أفضلها، ولو لم يرد فيها إلا مثل هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فيعني معنيان عظيمان: أن السواك مطهرة للفم، يطهر الفم، الأسنان واللسان واللثة وكل ما ينطوي عليه الفم، فهو مطهرة أدق من التنظيف، تطهير وقتل لما يكون فيه من جراثيم أو غيرها من الأمور الضارة. ومرضاة للرب سبحانه وتعالى، فأنت إذا استحضرت هذا الأمر وقمت بالسواك على الوجه المشروع فأنت ترضي الله سبحانه وتعالى، ويا سبحان الله ترضيه بفعل هو ينفعك، هذا الفعل لمصلحتك، لصحتك، لطهارتك، لنظافتك، فترضي ربك. وقد جاء هذا الحديث عند ابن ماجه بزيادة عن أبي أمامة، عن أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال استاكوا فإن السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. وما زال جبريل أو ما جاءني جبريل إلا وأوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي. ولقد كنت أستاك حتى لقد خشيت أن أحفي قوادم فمي، حتى لقد خشيت أن أحفي قوادم فمي، من عنايته عليه الصلاة والسلام بالسواك. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه إني لأستن، أي أستاك، قبل الأكل وما بعد الأكل وعند النوم وعند الاستيقاظ، منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول، لأنه هو أحد رواة أيضا هذا الحديث. فانظروا مبادرة هذا الصحابي رضي الله عنه واهتمامه وامتثاله للأمر، يقول إني لأستاك عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الأكل وبعد الأكل. فهذه يعني سنة عظيمة، بل بعض أهل العلم حملها على الوجوب، كما يروى عن الإمام داود بن علي الظاهري أنه حملها على الوجوب إما مطلقا أو عند الصلاة، أخذا بالأحاديث التي وردت في هذا. لكن جمهور أهل العلم على الاستحباب، وقد ورد آثار منها أن صلاة بسواك تعدل 70 ضعف من صلاة بدون سواك. وهي آثار الله أعلم بحقيقتها، لكن على كل حال هذا كله يدل على أهمية هذه السنة. وقد قال بعض أهل العلم قد ورد في السواك ما يزيد على 100 حديث. يقول: فوا عجبا لسنة ترد فيها هذه الأحاديث وإذا بأكثر الناس يهملونها، بل أكثر الفقهاء، وإنها والله لخيبة عظيمة، كما ذكره الإمام الصنعاني في سبل السلام. فورد فيه أكثر من 100 حديث في الترغيب وفي الفائدة وفي الأجر والثواب، فينبغي أن نعتني بالسواك.